بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر وشطر الحمى، والحمد لله تملأ النساء، وسبحان الله والحمد لله تملأان ربهما بين السماء والأرض، الصلاة النور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو بلاء نفسه فمنسقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. أعرب الطهور شطر الإيمان. نعم. نعم، طهور مبتدأ، شطر خبر، وهو مضاف، والإيمان مضاف إليه، والحمد لله تملأ الميزان. سيمونير. نعم، الحمد مبتدأ، جار مجرور متعلق بالحمد أو بمحدوف. زيد. الحمد لله تملأ فعل، أشمل فعل، فعل مضارع كده منصوب ولا مخفوض. تملأ تملأ مرفوع، فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير الفعل مضارع، والفاعل المستتر تقديره هي، والميزان أش تملأ الميزان مفعول به منصوب، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحانه الواو على المعطف. هذه الجملة لاحظ: وسبحان الله والحمد لله تملأان. هنا حروف العطف تعطيه الجمل. إذا سبحان ماذا نعربه؟ سب جليل. هو اسم مصدر، ولكن موضعه الإعرابي هنا مش منصوب. لاحظ: وسبحان الله تملأ أو تملأان. إما نقوله شنو نقوله؟ مبتدأ قصد لفظه، أو هو يعني مضاف إليه، المضاف محذوف تقديره وقوله، وقوله سبحان الله والحمد لله، أو قل وسبحان الله والحمد لله قصد لفظه، مبتدأ ليس المعنى ديال قصد لفظه، التلفظ بسبحان الله والحمد لله يملأه أش الميزان. وسبحان الله، الله مضاف إليه، وهو مضاف، والله مضاف إليه، والحمد لله نفس الإعراب تملأان فعل، والفاعل الآلف أحسنت، وأو أو حرف عطف هنا ما معناها للشك. أحسن، شك الراوي. تملأ ما بين السماء والأرض، يعني الراوي شك هل قال تملأني أو تملأ. تملأ ما بين السماوات والأرض صفقه. تملأ فعل مضارع مفعول به في محل نصب فعل. زيد. بين بين السماء، قال عيسى مضاف إليه، وهو مضاف، والأرض عطف معطف. أين صلة الموصول؟ تملأ ما بين، أي الذي بين، فين هو صلة الموصول؟ أين صلة الموصول؟ فين؟ ما استقر، استقر بين. إذن هذاك الظرف متعلق بجملة صلة بالفعل المحذوف، تقديره استقر، ما استقر بين السماء والأرض. قوله والصلاة نور الساعة بيد، الصلاة نور خبر، أحسنت. والصدقة برهان، بلال أحسنت، زيد. والصبر ضياء، كذلك مبتدا وخبر وحرف عطف. والقرآن حجة، كذلك لك أو عليك جر مجرور عاطف ومعطوف، وعليك جر مجرور. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، وليس فقط كل الناس يغدو. لا يصلح نقول لك كل الناس وأتوقف. يغدو حسب عيسى، يغدو لا ليس الواو، يغدو قول سيف. غدا يغدو، يغدو ضم المقدرة من عين ظهورها الاستفقاء. يغدو فبائع نفسه، استفقاء فبائع نفسه، فبائع نفسه. الفاء حرف عطف، بائع اها نفسه. لا قول السادس فعل به. لاحظ فبائع نفسه، وذلك بائع اي اسم فاعل يعمل عمل فعل، ولكن اعرابها شو قلنا؟ خبر لمبتدا محدود، تقديره فهو بائع نفسه او موبقها، او حرف عطف موبقها معطوف، اسم معطوف. اذا وضح الاعراب. نعم اسم مصدر مبني على الفتح. الراوي هو ابو مالك، كنيته، هذه كنيته، عن ابي مالك كنيته ابو مالك. اسمه الحارث بن عاصم الاشعري، نسبة الى قبيلة في اليمن قالوا لهم الاشعريون. وهذا الراوي اختلف فيه، وبعضهم قال هو ابو موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري، والصحيح انه ليس ابا موسى، هذا شخص اخر. مات بالطاعون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18 للهجرة. قوله قال عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور. الطهور هذا اسم مصدر، طهور يطهر طهارة وطهرا وطهورا، فطهورا اسم مصدر. وهذا اسم مصدر هو الطهور، معناه التنزه عن الدنس، تنزه عن الدنس الحسي والمعنوي في اللغة، هذا هو الطهور. المراد هنا التطهر، المراد بالطهور هنا التطهر، أي فعل الفاعل، بمعنى فعلك هذا الفعل، هذا المعنى اللي هو الطهور، هذا هو اللي شطر الإيمان. واضح؟ ليس المراد المعنى الحدث، بل ليس المراد المعنى، بل المراد فعل هذا الحدث، فعل هذا المعنى، فعل التطهر. الطهور شطر الإيمان، شطر أي نصف، شطر الإيمان أي نصف الإيمان. والإيمان فسر يعني على ظاهره الإيمان المعروف، وفسر بالصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسر بأنه الصلاة نصف الصلاة، وفسر بالإيمان. لاحظ إن فسرناه بأنه الإيمان المعروف يكون المعنى الإيمان يشتمل على أمرين، على التحلية والتخلية، التخلية والتحلية، يعني على إزالة أشياء وفعل أشياء. هذا هو الإيمان، ينقسم إلى قسمين إلى سطرين. السطر الأول التخلية، والمراد التطهر من كل الأدناس والأنجاس ونحو ذلك. وأبرز هذه النجاسات الشرك، واضح؟ تطهر من الشرك. الإيمان لاحظ، أولا نكفر بالطاغوت، نتطهر من الشرك، وبعد ذلك نوحد ونعبد ونفعل. إذن فهو يشتمل على أمرين، على التخلية والتحلية، والتخلية قبل التحلية. يعني ينبغي أن تتطهر من جميع النجاسات وأبرزها الشرك. إنما المشركون نجس، فالشرك نجس، إذن الإيمان فيه إزالة وتخلية من الأنجاس والأدناس، وفيه كذلك فعل وامتثال للأوامر، إذن فيه تخلية وهذه التحلية. فالإيمان وإن كثرت خصاله، وإن تعددت خصاله وتعددت أحكامه، ينحصر في أمرين: فيما ينبغي التنزه عنه والتطهر منه، وهو كل منهي عنه. الآن نوسع مشغل الشرك، كل منهي عنه يجب أن نتطهر منه ونتخلص منه. وكذلك ينحصر فيما ينبغي فعله والتلبس به، وهو كل مأمور به، كل مأمور به. فهو شطران: الشطر الأول ما ينبغي تركه تخلص منه، والشطر الثاني ما ينبغي فعله. هذا الشطر الأول هو هذا الطهور. إذن الطهور في اللغة العربية ما قلنا معناه؟ التطهر من الأنجاس الحسية والمعنوية، هذا هو الشطر الأول في الإيمان. ما ينبغي التخلص منه، التخلص من كل منهي عنه، بس يكون عام، واضح؟ هذا السطر الأول. السطر الأول الثاني ما ينبغي فعله، هو اللي عبرنا عنه بالتحلية، ما ينبغي التلبس به. فالطهارة بالمعنى اللغوي شاملة لجميع السطر الأول الذي هو ما ينبغي التنزه عنه والتخلص منه، وهو كل منهي عنه. الطهور شطر الإيمان، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: الطهور المراد به الماء الذي يتطهر به. إذا الآن نخص الطهور ونخص الإيمان. الإيمان المراد به الصلاة، والطهور المراد به الماء الذي يتطهر به، أي فعل المتوضئ للطهارة أو المتطهر للطهارة عموما وضوءا أو غسلا بالماء. هذا شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، نصف الصلاة. فالصلاة لا تتم إلا بالطهور، هذا وجه كونها أو كون الطهور شطر الصلاة، لأن الصلاة هل يمكن أن تتم بدون طهارة؟ هل تقبل؟ هل تكون صحيحة؟ لا، ولو صلى شخص بدون طهارة إذن فهو نصف الصلاة. إذا قلنا لا تتم الصلاة إلا به فهو نصفها. لذلك قالوا الطهور شطر الإيمان، أي الماء الذي يتطهر به نصف الصلاة، نصف الصلاة. هذا التفسير الثاني، واضح؟ قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد هو وصف الله سبحانه وتعالى أو وصف المحمود بالمحامد والكمالات الذاتية، هذا معناه، وصفه بالكمالات. إذا الحمد فيه إثبات أو نفي؟ فيه إثبات، وسيأتي معنا أن سبحان صحيح أن فيها نفي. إذن والحمد لله فيه إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، وصفه بكل كمال. قال لك تملأ الميزان، تظاهرت النصوص على أن الأعمال توزن على وزن الأعمال وعلى ثقل الموازين وخفتها. والحمد لله تملأ الميزان، أي أنها لعظم أجرها تملأ ميزان الحامد لله تعالى، تملأ ميزان الحامد لله تعالى. تعلمون الحديث، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان اللسان. أش سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، وبحمده الحمد لله. واضح؟ فهذه الكلمة أو هذه الجملة الحمد لله تملأ ميزان الحامد. لما قالك تملأ الميزان ماذا استفدت؟ أنها عظيمة، استفدت أن أجرها عظيم جدا. لما قالك تملأ الميزان كتعمر وتملأه، هذا يدل على عظمة هذه الكلمة. قال وسبحان الله والحمد لله، أي والجمع بينهما، الجمع بينهما سبحان الله والحمد لله، بمعنى تقول سبحان الله والحمد لله. ما هو الأجر؟ تملأان أو تملأ، شك من الراوي، تملأان ما بين السماء والأرض لعظمهما كذلك، بسبب عظم فضلهما تملأان ما بين السماء والأرض. لاحظ، هل الميزان أوسع مما بين السماء والأرض أم ما بين السماء والأرض أوسع؟ الميزان أوسع، ثبت أن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، أي سبحان الله والحمد لله الجمع بينهما يملأ الميزان الذي يكون أوسع من ما بين السماء والأرض. وسبب ذلك ما اشتملت عليه من التنزيه لله سبحانه وتعالى والافتقار إليه، ما اشتملت عليه من التنزيه والافتقار. لما تقول سبحان الله تنزهه عن النقائص، ما معنى سبحان الله؟ تنزيهه أش عن كل النقائص، هذا معنى سبحان الله، تعظيمه وتنزيهه عن النقائص كلها. إذن فيه تنزيه، الحمد لله فيه إثبات كمالات، وسبحان الله في تنزيه عن نقائص. ما الأفضل؟ يعني العلماء تكلموا عن أفضل الذكرين، هل هو الحمد لله أو سبحان الله؟ قالوا الصحيح أن الحمد لله أفضل، كلاهما مطلوب قوله، ولكن عند التعارض الأفضل الحمد لله، أكثر ثوابا من سبحان الله. السر هو أن الحمد فيه إثبات لسائر صفات الكمال، إثبات لسائر صفات الكمال، والتسبيح فيه التنزيه عن سائر صفات النقص. تسبيح سبحان الله فيه التنزيه عن سائر صفات النقص، والإثبات أكمل من السلب، الإثبات أكمل من السلب. إثبات الكمالات لله، نقول الله تعالى متصف بجميع الكمالات، أفضل من النفي، من نفي النقائص عنه. كلاهما مطلوب، كلاهما له أجر وفضل عظيم، ولكن الإثبات أكمل من النفي. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور. الصلاة نور لأنها تمنع عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، لذلك كانت نورا. أو قل هي كالنور، فيه تشبيه بليغ، تشبيه بحذف أداة التشبيه. الصلاة نور أي الصلاة مثل النور، في ماذا؟ لاحظ، النور نهتدي به في الظلمة إلى الطريق الصحيح، تريد أن تذهب إلى طريق إلى مكان ما وتوجد ظلمة، ما عمل النور؟ تهتدي به للطريق الصحيح لكي لا تخطئ في الطريق. قالوا كذلك الصلاة إذا فعلت بواجباتها وأدابها فإنها تهدي إلى الطريق الصحيح، تهدي إلى الطريق الصحيح المستقيم، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي تهدي إلى الطريق الصحيح. واضح؟ إذن فهي مثل النور، كما أن النور يهدي إلى الطريق الصحيح فكذلك الحسي، فكذلك الصلاة تهدي إلى الطريق الصحيح. ويحتمل تفسير آخر، الصلاة نور أي لكونها تنور وجه وقلب صاحبها، المصلي المداوم على الصلاة بفعل واجباتها وأدبها أش تنور قلبه وتنور وجهه كذلك. فلذلك قالوا، قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور أي منورة. يحتمل الأمر التفسير الأول اللي هو الصلاة نور أي مثل النور في الاهتداء بها، ويحتمل أن الصلاة نور أي منورة للقلب وللوجه. واضح؟ قال والصلاة نور، ثم قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان أي الصدقة دليل على صحة إيمان صاحبها، برهان أي دليل. قال بعضهم سميت صدقة، لماذا سمي إعطاء الشيء للآخر صدقة؟ قالوا لأن فيها معنى الصدق، دليل على صدق الإيمان، فإنها دليل على صدق إيمان صاحبها، لأنه الذي لا يؤمن حقيقة ليس صادقا في إيمانه لا يمكن أن يخرج أعز ما يملك وهو المال مثلا ويتصدق به، فإن تصدق لله دل ذلك على صدق إيمانه، أعطى لله دل ذلك على صدق إيمانه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك والصدقة برهان أي دليل على صحة الإيمان، على صدق الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، والصبر ضياء، الضياء شدة النور، كذلك الصبر المراد أنه محمود لا يزال صاحبه مستضيئا مستهديا مستمرا على الصواب. الصبر كله نور بأنواعه محمود لأن صاحبه لا يزال على الصواب، لا يزال مستضيئا مستهديا يمشي على طريق الصواب. الصبر بأنواعه التي تعرفونها، الصبر على طاعة الله بفعلها، وعن معصية الله باجتنابها، وعلى الأقدار والمصائب بالرضا الكامل وعدم التسخط، كل أنواع الصبر داخله، وأصل الصبر حبس النفس، فكل أنواع الصبر محمودة لأنها تجعل صاحبها مستضيئا بنور شديد، ضياء شدة النور. والصبر ضياء أي صاحبه يستمد نورا شديدا يمشي به إلى الطريق المستقيم. قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن معناه في اللغة الجمع، الجمع، قالوا لذلك سمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضم بعضها إلى بعض فيضمها، واضح، يجمع السور فيضمها، لذلك سمي قرآنا. القرآن حجة معناها واضح، لك أو عليك ذلك معناها واضح، والمراد أن القرآن من عمل به كان حجة له، ومن أعرض عنه كان حجة عليه. من عمل بالقرآن كان حجة له، ومن تركه من أعرض عن العمل به كان حجة عليه. قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، معنى هذا أن كل إنسان يسعى لنفسه، كل الناس هذا للاستغراق، كل إنسان يسعى لنفسه، فبائع نفسه ومعتقها ومبقها، معنى هذا فمن الناس من يبيع نفسه لله، بائع بمعنى رأى كل واحد من الناس يبيع نفسه، منهم من يبيع نفسه لله بماذا؟ بفعل طاعته امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيعتقها من العذاب، من عذاب الله. إذا باع نفسه لله بفعل الطاعات واجتناب المنهيات، ماذا يحصل؟ يعتق نفسه من العذاب. بائع نفسه لله يعتقها من عذابه. ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيتبعهما، يتبع الشيطان بالتالي يعصي الله تعالى، ويتبع الهوى وكذلك والهوى كذلك، فيوبقها أي يهلكها. من باع نفسه للشيطان وللهوى أهلك نفسه، أهلكها. فمعتقها إذا باعها لله، أو موبقها إذا باعها للشيطان أو للهوى، طريقان لا ثالث لهم. قال رواه مسلم، هذا واضح. يؤخذ من هذا الحديث، أو هذا الحديث أصل عظيم، كذلك قيل إن عليه مدار الإسلام، إنه يشتمل على تعظيم الله تعالى ووصفه بالكمالات وتنزيهه عن النقائص، وعلى الحث على بعض الفرائض، أهم الفرائض التي هي الصلاة، كذلك على أهم ما ينبغي أن يتصف به الإنسان وهو الصبر وهكذا. فلذلك هو حديث عظيم، تؤخذ منه فوائد كثيرة، منها أهمية التطهر ظاهرا وباطنا، أهمية الطهارة، الحث على الطهارة. الطهور شطر الإيمان، أشفه الحث على، لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، ما معناه؟ يحثك على الطهارة، على التطهر. هل هذا خاص بالوضوء أو الغسل؟ لا، لأنه على الاحتمال، على التفسير الأول، يشمل التطهر من جميع الأدناس الحسية والمعنوية، تطهير الظاهري، تطهير الحسي، وتطهير كذلك الباطن والقلب. فيه فضل ذكر الله تعالى، فالإنسان إذا اشتغل أو أشغل لسانه بذكر الله، بالتسبيح والتحميد ونحو ذلك، نال أجرا لا يعلمه إلا الله. لاحظ لما قال تملأني، أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذا فيه أجر عظيم جدا، أجر كثير جدا. في وقت الفراغ ينبغي للمسلم أن يملأ ميزانه بهذا التسبيح والتحميد وغيرهما. مما يؤخذ من الحديث رحمة الله تعالى بعباده، إذ جعل كلمات يسيرة تشمل على أجور عظيمة جدا. هذه الكلمات اليسيرة، الحمد لله، تقولها في بضع ثواني، سبحان الله والحمد لله، كذلك يترتب عليها أجور، تترتب أجور كثيرة عظيمة جدا. مما يؤخذ أهمية المحافظة على الصلاة، وهذا تقدم معنا مرارا. لاحظتم الأحاديث، غالب الأحاديث التي يذكر فيها ذكر الصلاة، واضح؟ فهذا يوضح ماذا؟ أهمية المحافظة عليها. هنا جاءت الأهمية مبينة أنها نور يستضاء به، أو يستضيء به العبد في الدنيا والآخرة، نور يستضيء به العبد في الدنيا والآخرة. من ابتعد عن الصلاة فإنه بقدر ابتعاده يبتعد عن النور، بالتالي يسير في الظلمة. كذلك فيه الصبر محمود، الصبر بأنواعه محمود، لأنه نور كذلك. فيه الصدقة دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الإيمان، قبلنا وشهادة. فيه كذلك من عمل بالقرآن كان حجة له، وبالتالي فاز. ومن أعرض عنه ولم يعمل به كان حجة عليه وبالتالي خسر. أسأل الله السلامة والعافية. وفيه أيضا أن الإنسان لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا، لا بد لكل إنسان أن يعمل. العمل المقصود به كل شيء، العمل الظاهر والباطن الذي لا يتحرك مشلول، هذا يعمل كذلك، يعمل قلبه ويعمل لسانه. فكل إنسان لا بد وأن يعمل، إما أن يعمل الخير أو يعمل الشر. فيؤخذ من هذا أنه إذا لم يملأ الإنسان وقته بالخير سيقع في الشر. واضح؟ هكذا هذا حالنا يعني في هذه الدنيا، إذا لم نملأ وقتنا بالخير وقعنا في الشر. ولا بد، ولا بد، لا يمكن أن يفر الإنسان من هذا. فيؤخذ منه أنه ينبغي لكل إنسان أن يملأ، أن يكون عمله في الخير دائما، لئلا يترك وقتا ولو قليلا للشر. هذا وفيه فوائد أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في الصلاة. الله تعالى على وعلم. من فيه الدور؟ عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر الإيمان بالصلاة كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي للحديث، وفيه بدل الطهور الوضوء. نعم، يعني سبب نزول هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أن المسلمين كانوا يصلون فترة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، لا يتوجهون إلى الكعبة، يتوجهون إلى بيت المقدس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس إلى بيت المقدس مدة، ثم نزل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فخاف الصحابة على الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يعني أجور تلك الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس لن يضيعها الله تعالى، محسوبة. وخام قلتوش متوجهه للكعبة راه الأجر ثابت. زين. ورواية. نعم. نعم. لا، شطر الإيمان عموما، الإيمان في الصرنا قلنا فيه تخلية وتحلية، فيه ما ينبغي تركه وما ينبغي فعله. إذن فما ينبغي تركه هو الطهور، لأن الطهور التطهر أي تخلي عن كل دنس حسي أو معنوي. واضح؟ فالنصف هو التخلي، والنصف الآخر التحلي. لاحظ مثلا ترك عبادة الأصنام أو عبادة الأصنام، هذا ينبغي للمؤمن أن يجتنبه، أن لا يفعله. هذا داخل في الجزء الأول، السطر الأول. السطر الثاني توحيد الله، عبادة الله، هذا ينبغي فعله. فكل الإيمان بشعبه وخصاله يحصر في الفعل والترك. الترك هو التطهر. واضح؟ هذا معنى شطر الإيمان. زين. الإيمان عموما، لاحظ الإيمان لما كنقولوا الإيمان فيه شطر وشطر، يعني سواء قبل أن يؤمن الإنسان قبل ما يؤمن راه خصو يحيد بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء بعد أن يؤمن، يعني لاحظ شاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن ألا ينبغي أن يفعل أشياء ويترك أشياء؟ ينبغي أن يتطهر عن المعاصي كلها، واضح؟ فهذا داخل في الطهور. وكذلك ينبغي أن يتوضأ للصلاة، أن يعني يتنزه عن الأوساخ الحسية، فهذا داخل، واضح؟ وفيه أشياء يجب أن يفعلها كالصلاة والصوم والزكاة. ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء، والشطر فسر بالنسف وفسر بالجزء وإن لم يكن نسفا. وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث. وشرطه يعني لما فسرنا الإيمان بالصلاة وشطر الصلاة الوضوء. نعم، وشطر الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث شرطه تشمينه. صحيح شرطه، ولكن المراد هنا تتكلم على الشطر، فهمت؟ لاحظ، والشطر فسر بالنصف وبالجزء وإن لم يكن نصفا. وشطر الصلاة ليش بغي يفسر الآن؟ لاحظ، فسر لك أولا الصلاة، الإيمان، ما المراد بالإيمان؟ فسر عموما بالإيمان وفسر خصوصا بالصلاة. الآن داز الشطر، قال لك الشطر في اللغة العربية بوحده إما النصف أو الجزء. الآن شطر الصلاة، ما معنى شطر الصلاة؟ ها هو قال لك وشطر الصلاة الوضوء، شطر الصلاة الوضوء، زين؟ احنا ما عندنا الشاهد هنا في الشرط. لاحظ على من كيتكلم الان، واش في الفقهيات شروط الصلاة وواجباتها واركانها وفرائضها والسنن، ولا كيتكلم على الحديث اللي فيه شطر الصلاة؟ وخا يكون شرط ما يكونش نصف. واحد شرط الشيء لا يلزم يكون نصف، شحال من شرط كاين في الصلاة؟ أيه فهمت شنو يقصد؟ غير هنا راه الشطر، الشطر كيتكلم على الشطر، غير الناسخ غيكون تما بانتلو داك الشطر، وفهم هاد الفهم اللي فهمته، ولكن الآن كيتكلم على الشطر، واضح؟ ما عندوش علاقة بالشطر، أما الشطر راه معلوم يتكلم عنه في الفقه. الآن راه لاحظ غيتبعو في السر في الأول، قال لكم أسيدي الإيمان، فسر الإيمان بالصلاة، الآن إلا فسرنا الإيمان بالصلاة، دوز أسيدي اشرح لينا الشطر، والشطر في اللغة فسر بالنصف وبالجزء وإن لم يكن نصفا. الآن شغي يحتاج يفسر شطر الصلاة، شطر الصلاة وشطر، علاش شطر الصلاة؟ لأنه قال لك الطهور شطر الإيمان، والإيمان هي الصلاة، الطهور شطر الصلاة، قال لك وشطر الصلاة الوضوء. زين، وشطر الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، والفتح اسم للماء الذي يتطهر به. نعم، مثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والوجور والصعود. لاحظ قال لك الطهور الماء، والطهور فعل الفاعل، الطهور هو فعل الشخص، والطهور هو الماء الذي يتطهر به. زين، تصل الوجور والصعود، الصعوط هو يعني ما يجعل في الأنف، ما يجعل في الأنف، هو الوجور إن ذكرت هو ما يجعل للصبي أو نحو ذلك من لفظ الوضوء والسحور والوجور والصعوط. السحور واضح، الوجور نسيته، شوف نسي عيسى. زيد قوله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. وقوله تملأان أو تملأ يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملأ ما بين السماء والأرض لهما معا، والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها. قوله والصلاة نور يشمل الصلاة، يشمل النور في القلب. تفضل. يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد، يعني الجمع بينهما، تقول سبحان الله والحمد لله، هذا القول هما معا، أو لأحدهما، بمعنى لما قال تملأ يعني سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله بوحده كذلك تملأ ما بين السماء والأرض. واضح؟ يعني ما بين السماء والأرض إما لهما معا أو لكل واحد منهما على انفراد. قوله والصلاة نور يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة. قوله والصدقة برهان أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، ولأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال. قوله والصبر ضياء أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعلى المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط. وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. قوله والقرآن حجة لك أو عليك أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، إما حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين، قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. مما يستفاد من الحديث بيان فضل الطهور، بيان فضل التحميد والتسبيح، إثبات الميزان ووزن الأعمال، فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها، فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين، الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان، التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه، الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. نعم.